لنعلم أيها الإخوان أن الجيل الذي قبلنا وأن القرون الأولى الفاضلة كانت مرتبطة برسول الله في كل شيء. أرجو أن يفهم كلامي هذا. الجيل الذي قبلنا كان متعلقا وكان مرتبطا وكان مهتما في كل ما يتعلق بشأنه الديني بسيد الخلق، فعل هذا رسول الله. ما فعله رسول الله هذا همه. وأقول لك، رجل من الصحابة لبس خاتم من نحاس أو صفر، فلما رأى النبي الخاتم أنكر على الرجل الصحابي: ما لي أرى أحدكم عليه حلية أهل النار؟ أهل النار يتحلون بالصفر والنحاس ويعذبون في جهنم. فما كان من الرجل إلا أن نزع الخاتم وألقاه في الأرض، وذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد قليل أتى رجل آخر إلى صاحب الخاتم وقال لصاحب الخاتم: إن الذي نهاك قد ذهب. يعني النبي كان نهاك ارجع خذ خاتمك. إن الذي نهاك النبي ولا انتهى ذهب، ارجع خذ خاتمك. اسمعوا كلام المؤمنين السابقين. الصحابي قال: ما كنت لأطيعه شاهدا وأعصيه غائبا. أنا مدام نهاني أطعته، بعد ذلك أنا لا أعصي رسول الله وغائب. لأن من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا ما يقول الله في شانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. العلماء فسروا الفتنة بالكفر. أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، الخلود في النار، نسأل الله العافية السلامة. ونحن في هذه الأزمان نسمع البعض: لو قلت لأخيك المسلم لبس حرير، لبس خاتم ذهب، دبلة أهدتها زوجته له، يقبل الدبلة؟ لكن لا يجوز أن يلبسها. إذا قلت له: يا أخي، يا حبيبي، يا مسلم، يا زائر، أنت جيت تزور المسجد وتسلم على النبي، أنا أعطيك نصيحة: الخاتم الذهبي لا يجوز للرجال. البعض منهم يقول: سبحان الله، إيش هذا الدين الجديد؟ أتريدون منا أن نعمل ما عمل النبي؟ الذي لا يعمل ما عمل النبي يخلد في جهنم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذي يتفوه بهذه الكلمة وأشباه هذه الكلمة، إن لم يفكر ويقف قليل، هذا مرتد خارج عن دائرة الإسلام. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلا وربك، الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. القياد يجب أن نسلمه لصاحب هذا القبر. إن وجهنا توجهنا، إن نهانا انتهينا، إن أمرنا بالقعود قعدنا، إن أمرنا بالتحرك تحركنا. ما دمنا أننا نزعم أننا شهدنا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.